إلى روح سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله والصحابة أجمعين ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ووصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف العلوي، ثم إلى ركي هاجي هاشم أشعري، ثم إلى ركي واحد هاشم، ثم إلى ركي وحب حسب الله، ثم إلى ركي حليل بنكلان، ثم إلى ركي حميد بسروان، ثم إلى ركي أحمد صديق وقسمي صخي بلوصو، ثم إلى ركي معصوم لاسم، ثم إلى ركي معصوم كرابيا، ثم إلى ركي أحمد وكي عبد الكريم بشار كلين، ثم إلى ركي عبد الكريم ليربويو، ثم إلى ركي مرسوكي دحلان ليربويو، ثم إلى ركي محروس علي صخيب ليربويو، ثم إلى ركي هاجي عبد الله بن نو صخيب جاكرتا المحبين صخيب جاكرتا، ثم إلى رخي خوصاً إلى رخي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد القادر، ثم إلى رخي الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف أبو صاحب المقام الحبيب شيخ، ثم إلى رخي والدينا والديكم ووالدي المسلمين أجمعين. نستفتك الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأحلاقنا في أحلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم في هذا المجلس الشريف عند هذا ذكر المبارك شهر المبارك على هذه النية وكلية صالحة وما نوى سلف الصالح من حيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Saya berharap di acara ini tidak boleh berkibar bendera partai apapun. Tidak boleh. Semua bendera partai apapun harap dilempit, dikantongi. Yeah. Kecuali bendera jamiah-jamiah silahkan dan bendera merah putih silahkan. Boleh lainnya bendera partai minta maaf, bukan tidak diperbolehkan. Yeah. Karena acara ini bukan acara kampanye, acara ini adalah acara memperingati 100 tahun Kota Malang, satu abad Kota Malang. Dan subhanallah luar biasa seperti ini. Saya lihat ini 50 ribuan lebih ini. Subhanallah, subhanallah, 70 ribuan. Ini pang ini penuh, dalam penuh. Rumput nganti ora ketok rumputé. Subhanallah. Ini Malang, Kota Malang gembira karena malam hari ini Kota Malang dihadiri oleh 70 ribu orang yang akan berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, alhamdulillah. Masya Allah, di samping kami ada Menteri BUMN Bapak Dahlan Iskan, tapi datang sih di tempat ini bukan sebagai menteri, sebagai Sheikher Mania. Ya, bukan sebagai menteri, bukan. Alhamdulillah di sana juga ada saudara saya Nur Hayati. Luar biasa, Masya Allah, saya bisa kumpul dan bersilaturahmi di tempat ini bersama para romo-romo kiai, para habaib, terutama kepada Bapak Wali Kota kami. Tak kira apa hantun, tak kira ki mau sopo ulama sekondi gaya ini nganggu sorban. Saya tadi ya kaget ki wali kotane sing di kira mungkin. Ternyata apa hantun tuh ini. Ye, siap, mudah-mudahan beliau dan jajarannya semua selamat memimpin Kota Malang ini dengan baik dan penuh dengan berkah manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan seluruh jajaran muspika dan muspida yang ada di tempat ini semuanya mendapat rahmat dan berkah dari Allah hingga dapat menjalankan amanat dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti tanggal 9 April Allah akan memberi kepada kita pimpinan-pimpinan kita yang insya Allah bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah. رقت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. رقت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. Yeah. padang bulan. Yeah. Check out my- Abah Anton kajengin maringi sambutan. Pantes lah ngonten ya. Masa wali kota ora nyambut. Ya bismillah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadrotah al-mudhamir, poro alim, poro kiai, poro habaib, para ustad, para asatid, sesepuh bini sepuh Aremania yang saya banggakan, alhamdulillah, dan khususnya yang terhormat Bapak Dahlan Iskan dari Jakarta jauh-jauh ke Malang, yang saya hormati juga seluruh jajaran Forminda Kota Malang, seluruh jajaran SKPD Kota Malang, yang saya hormati juga Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati tim penggerak PKK Kota Malang, dan juga para Aremania yang kami cintai bersama. Alhamdulillah. Pertama saya penjelaskan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan, dan tentunya dalam peringatan satu abad Kota Malang, tepat 100 tahun Kota Malang ini. Alhamdulillah. Kemarin saya ngaji, katanya sekarang ini Malang ini, Malang wali kotanya tepat nomor 17, wali kota ke-17. Alhamdulillah. Dan juga dari Nahdlatul Ulama rokaate 17. Malange 6 jumlahe, martabate 11, kabeh 17. Alhamdulillah, tepat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bangga dan berterima kasih khususnya warga Malang, dan tentunya dari warga seluruh luar Kota Malang yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita semua sekarang ini bersemangat, kita bersemangat dalam rangka memperingati 100 tahun satu abad Kota Malang ini. Mudah-mudahan langkah kita penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malang menjadi Malang baltatun taibatun warobun ghafur. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tidak panjang lebar karena hari ini acara adalah bersemangat. Hanya satu prinsip dari Kota Malang, siap untuk hijau royo-royo. Kota Malang, mana yang sejuk, mana yang dingin, inilah ciri khas Kota Malang adalah ijo royo royo. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, wali kotane kesemangatan. Ijo royo royo. Alhamdulillah, semuanya di sini. Saya barusan dapat kabar dari Gus Ipul, minta maaf beliau tidak bisa hadir karena mendampingi gubernur, Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Salam untuk seluruh Syekhermania yang hadir di malam hari ini dari Gus Ipul. Alhamdulillah, Bapak Dahlan Iskan ada di tempat ini. Saya minta walau sedikit beliau memberi sambutan kepada kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan soto mine kawat, tinimbang pidato luwe HP selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Mangan soto mine kawat, timbang pidato luwe becik selawat. Aji. Wis niku tulisan niku, tulis gak ana syair. Keluarnya Pak Dalan di Malang aja itu. Di luar Malang ndak keluar ki misutmi. Makan soto kira. Soalnya Malang adem, dadi mangane soto. Bismillah, bismillah, kita lanjut selawat. Didoakan semua yang ada di sini, terutama seluruh jajaran Muspika Muspida Kota Malang ini, supaya bisa menjalankan amanatnya dengan baik ya. Doakan mereka. Karena tidak mungkin mereka akan bisa menjalankan dengan baik tanpa didukung dengan masyarakat yang baik. Ya, insya Allah. Dan doakan para kiai, romo-romo kiai, para habaib kita ini yang hadir di tempat ini. Mereka semua berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid di tempat-tempat kita. Dan mereka juga berjuang untuk menjadikan negeri yang kita cintai ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Masya Allah, doakan mereka semua. Orang yang baik adalah orang yang saling mendoakan dengan baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu menginginkan saudara lain juga menjadi yang baik. InsyaAllah seperti itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa afta' minal khairi kulla mughlan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صلي على Oh. صل على محمد يا ربي صل عليه Okay. salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلطان الوادي برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرزت برد العوالم عالم بدراسة تكريم الله صلى وسلم أشرف صلاة المسلمين على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه كل صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدن المدن المدن يا رسول الله المدن المدن المدن يا حبيب الله المدن

صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به كلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Yeah. أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله رب البرايا Kapire dewe Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita, ya Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah, saya tak istirahat dulu ke Mas Duki insya Allah untuk memberikan tausiah Marzuki, ke Marzuki Mustafa Mustamar, masya Allah, untuk memberikan tausiah walau qalilan buat kita. Nanti kita lanjut solawat. Ini satu abad solawati ya mesti sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim.